وأختم هذا الدرس بكلمة حول الاختلاف بين أهل السنة أو بين دعاة الحق أو بين الذين يسيرون على المنهج السلفي الحق، حيث ظهر هذا الاختلاف لأسباب كثيرة، منها حب الظهور، ومنها التعالم، ومنها تقديس الأشخاص، ومنها التعالم كما قلت، ومنها الجهل بالنصوص الشرعية، ومنها إرادة الإضرار بالآخرين وقصد التشويه، حتى وصل الحال إلى أن يذم علماء مشاهير لهم مواقفهم المشهورة من خدمة السنة والذب عنها والرد على المبتدعة، ومنها الهوى، ومنها تحكيم العقل، ومنها التعصب لنحلة أو شخص أو رأي، ومنها وجود مندسين ممن يصطاد في الماء العكر بين أتباع الأنبياء والمرسلين ويسلكون في ذلك مسالك شتى من أجل حتى الأمر الذي كرس الفرقة والاختلاف بين أصحاب المنهج الواحد. فمن تلك المسالك تقويل الشخص ما لم يقل وظلمه والقول عليه بغير علم، ومنها بتر الكلام لحاجة في نفس المتكلم وفي نفس الباتر الذي بتر الكلام ليشوه سمعته، ومنها يعني تحميل قوله ما لا يحتمل، ومنها الإلزام بما لا يلزم، هو يقصد كذا وكذا وهو لا يقصد. وقد نشأت ناشئة مهمتهم التحريش بين المشايخ وبين طلبة العلم أصحاب المنهج الواحد وإيغار صدورهم على بعضهم البعض وتقمص العلم، وربما ذهبوا إلى بعض الشيوخ فشوهوا سمعة إخوانهم عند أولئك الشيوخ، وقد يكون ذلك الشيخ معذورا فيما نقل إليه لثقته في هؤلاء، مع أنه يجب التحري من هؤلاء الذين يدعى أنهم ثقات أو يدعى أنهم عدول أو يدعى أنهم شهود الله في أرضه وهم مرضى القلوب. أدى طريقتهم هذه إلى شرخ خطير في صفوف الأمة الواحدة وفي صفوف أصحاب المنهج الواحد، وأدت إلى ظهور أحقاد، وأدت إلى الصد عن الدعوة، وأدت إلى تشويه سمعة المنهج السلفي، وأدت إلى غمز وتنقص بعض العلماء ممن له باع عظيم في خدمة السنة النبوية، وأدت إلى خلاف عريض. وإذا سألت عن حقيقة الأمر لا تجد إلا جعجعة كطحن القرون وشقشقة وكلاما فارغا وقلة حياء من أولئك المغرضين الذين يشتغلون في القالة بين الناس. ليتهم سخروا عقولهم وأقوالهم تلك في خدمة السنة والرد على المبتدعة الحقيقيين، بل إنهم سلم منهم المبتدعة والحزبيون، وصبوا جام غضبهم على إخوانهم أهل السنة. وشوهوا سمعتهم وقولوهم ما لم يقولوا، وملئت زبالات الإنترنت بكثير من هذا الهراء، وأكثره هراء. والله أنا سمعته قال كذا، فعلا هو يقصد كذا وكذا، أنا رأيته يمشي مع فلان إذن هو ليس بسلفي، أنا سمعته زار الجهة الفلانية إذن نخرجه من السلفية، أنا سمعته يقول كيت وكيت إذن هو يقصد كذا وكذا، سمعته تكلم على القضية الفلانية إذن هو يعني الشيخ فلان، يقصد الكلام على الشيخ فلان وهو لا يقصد، ولم يخطر بباله شيء من ذلك. فاحذروا من هذا المسلك المشين، احذروا من هذا المسلك المشين، واطلبوا العلم للعلم لا لقصد التباهي به والتفاخر به على الناس وتشويه سمعة الآخرين، فإنها أساليب قد مللها المسلمون وأسهمت إسهاما مباشرا في قلة أو في الصد عن السنة والصد عن الأخذ عن العلماء الأكابر بسبب تلبيس بعض الأشخاص الجهلة، وربما كانوا من السفهاء، ربما كانت مقالاتهم تهكما بأهل العلم. فاحذروا من هؤلاء قطاع الطرق الذين آذوا المسلمين وآذوا طلاب العلم وآذوا العلماء وشوهوا سمعة إخوانهم بغير مبرر حقيقي. وإياك أنت أخي طالب العلم، وإياكم أيها العلماء الأفاضل، أن تصغوا لكل من يأتيكم بأقاويل ولو شهدوا عليها ولو أقسموا عليها، ما لم تسمع أنت من الشخص الكلام الصحيح الذي قاله أو اتصل به واسأله. فقد عانينا وعانينا كثيرا من هذا المسلك المشين الخطير الذي ظلم به كثير من أهل العلم، واتهموا بما ليس فيهم، وحذر من علماء أفاضل وطلاب علم أفاضل يسيرون على منهج هؤلاء العلماء. احذروا من ذلك. إذا جاءك فلان من هؤلاء المتسرعين العاجلين وقالت لا تسمع لفلان، قلت تعال أعطني الدليل، أعطني الدليل، الدليل سمعنا فلانا وفلان يقول كذا، لا أقبل منك هذا الكلام، أعطني أنت الدليل أو واجهني بفلان. أما هذه الأساليب فقد مجت وسئمها المسلمون، بل وشوهت مسيرة المنهج السلفي. فاحذروا من هذا. وفي الحقيقة يعني ينبغي للمسلم أن يرجع للعلماء، طالب العلم أن يرجع للعلماء الربانيين في هذه المسائل، ولا يرجع إلى صغار الناس أو إلى المصطادين في الماء العكر أو الذين يريدون الظهور والتعالى، يرجع للعلماء. لعلي أذكر نماذج منهم أو بعض أسمائهم حتى ننهل من علمهم، لا على سبيل الحصر، وإنما لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال. مشايخنا الأفاضل القدامى من توفي ومن هو موجود، الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ محمد ناصر، محمد ناصر الدين الألباني، ومشايخنا المعاصرون الموجودون، سماحة شيخنا الشيخ المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله، الشيخ صالح اللحيدان، الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، الشيخ زيد بن هادي المدخلي، الشيخ علي بن ناصر فقيه، الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد. وكلامي هذا أيضا لا يعني الترتيب، وإنما كلهم على خير يؤخذ منهم. ولأن هناك من يعني يغمز ويلمز بعض هؤلاء، أحببت أن أذكر أسماءهم على سبيل المثال فقط، وإلا فالمشايخ كثر. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وزير السنة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وغيرهم من دعاة الهدى والمشايخ، وممن هم على منهجهم، ممن هم على منهجهم من يعني إخواننا وطلبة العلم الشباب الذين لهم باع أيضا في نشر العلم الشرعي وخدمة السنة النبوية، وهم يسيرون على نهج هؤلاء العلماء. طبعا بقي الكثير مثل الشيخ محمد السبيل شفاه الله، وشيء يعني كثير، لكن لا أدري بالنسبة لإخواننا الآخرين طلاب العلم الآخرين الذين هم على نهج هؤلاء المشايخ، هل نذكر منهم نماذج أم يخشى أن يقال لما ذكرت فلانا وتركت فلانا؟ ها؟ لعل الأولى أن نكتفي بذكر أسماء المشايخ وبقية إخواننا الذين تسمعون من يشوههم أو ينال منهم، عليكم أنتم أن تذبوا عنهم، كثير منهم على خير وعلى هدى وعلى تقى وأصحاب سنة، فدافعوا عنهم إذا سمعتم من يغمزهم أو يلمزهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن لا يتخلف غدا أحد، لعله غدا تخلف.